ولا يخاف من الله عز وجل الذي خلق الجنة والنار وجعلهما جزاءه لعباده يوم القيامة. ثم بعد ذلك لا يخاف من الطرق الموصلة إلى السعير، بل يستهين بها، بل أحيانا والعياذ بالله يحبها. وهذا والعياذ بالله نوع من الصحبة خطير، أن يكون ممن يحب طرائق السعير. ولك أن تفتش في أحوال الناس وانظر إلى انقسامهم، هذه الأقسام الثلاثة: من يحب الجنة وأصحاب الجنة، ومن يحب السعير وأصحاب السعير، ومن هو بين ذلك. لكن في فئة لا تحب إلا أصحاب السعير، يكرهون الدين، يكرهون الإيمان، يكرهون الصلاة، يكرهون الاستقامة، يكرهون القرآن، يكرهون أحكام الله، يكرهون حدود الله، يستهزئون بدين الله. هؤلاء هم أصحاب السعير. ومن هنا جاءت الآية التي تلي تلك الآية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. بعد أن أعطانا صفة أصحاب السعير الذين تتغيظ جهنم عليهم قبل أن يدخلوا فيها، فكيف بها إذا دخلوا فيها وقذفوا فيها والعياذ بالله، يقابلهم الطرف الآخر. ما هي صفتهم؟ جاء بهذه الآية آية واحدة تختصر لك القضية كلها للفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب السعير: يخشون ربهم بالغيب، لأن الذي يخشى ربه بالغيب يخشى ربه في العلانية. مقياس خشية الله بالغيب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، معاني مدللة عليها في قضية الغيب: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ليس هو وهي التي دعته. إذا مسألة الخوف من الحضرة والغير ممنوعة، لأن هي التي دعته. لأنه أحيانا والعياذ بالله الرجل يصبح مقبل على امرأة لا تريده فيخاف الفضيحة، فإذا كانت هي التي دعته إذن الفضيحة ليست موجودة. إنما استحضاره ومراقبته لله عز وجل هي التي تجعله يقول إني أخاف الله، لأنه ما فيه مشكلة فضيحة عند الناس في مثل هذه الصورة، لكن أنا أخاف الله. والثاني مما دلالة على الإيمان بالغيب، وهذا الحديث أورده ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأنه يخاف الله، لأنه لا يرجو إلا الله، لا يريد أن يقال إنه تصدق أو فعل أو أي شيء من هذا، يريد وجه الله عز وجل. إذن هذا يراقب الله بصدقته، لا يريد قول الخلق ولا شكر الخلق ولا غيره، وإنما يعلم أن الله علام الغيوب فهو يراقبه. فإذا تصدق بصدقة لم يعلم بها أحد فعلام الغيوب يعلمها. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العزيز: إن تبدوا الصدقات فنعم هي. لأنه أحيانا إظهار الصدقة فيه خير وفيه سنة للناس، مثل إظهار صلاة الجماعة، مثل إظهار صلاة التراويح، مثل إظهار الجهاد، مثل هذه كلها أمام الناس ولا تخفى، بل السنة إظهارها لا يأتي قائل ويقول أنا أجاهد لوحدي لا يعلم بأحد، ما يمكن هذا. ولا أصلي الجماعة لوحدي لا يعلم بأحد، ما يمكن. فهو يظهرها، لكن آية ماذا قالت؟ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فذكر الناحيتين لكن فضل الثانية. وذكر في السبعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ليس عنده واحد لا رياء ولا سمعة، وإنما ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فقول الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب هذا معلم من معالم الإيمان، فيجب استحضاره في حياتنا كلها، استحضاره عند الطاعة فنخلص فيها لله، واستحضاره عند مداخل الشيطان فنقطع دابر هذه المداخل. ويقول العبد في قلبه وفي نفسه بل وبلسانه إني أخاف الله، يخشى الله عز وجل. ومن هنا جاءت هذه العقوبة، وأعني بها العاقبة العظيمة والجزاء العظيم من الله عز وجل، لهم مغفرة وأجر كبير، مغفرة للذنوب، لأن من أعظم ما يمحص الذنوب خشية الله عز وجل في الغيب، دليل قوة الإيمان، دليل صحة الإيمان ويقينه وإخلاصه. ومعلوم أن الإخلاص، إخلاص الإيمان، إخلاص التوحيد، إخلاص المعرفة لله أعظم ما يمحو الذنوب. ولهذا الإنسان الذي يموت محققا للتوحيد تمحى عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، شرطه أن يكون محققا للتوحيد، كما في حديث صاحب البطاقة، محقق للتوحيد والسجلات، بطاقة فيها لا إله إلا الله تثقل وترجح وترجح الميزان وتطيش السجلات فينجو. هذه الكلمة لها معاني داخلية، لهم مغفرة وأجر كبير. والله عز وجل إذا وصف الأجر للعبد بأنه كبير فهذا ليس وعدا من بشر، لا من ملك ولا من رئيس ولا من غني ولا من غيره. إذا وعد وقال أعطيك أجرا كبيرا تلهفت النفوس إليه. الذي يقول هذا ويعد هذا هو رب العالمين مالك الملك. فهذه هي المقارنة الحقيقية بين أصحاب السعير وأصحاب الجنة. نعم يا شيخ. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية، فإنه عليم بذات الصدور، أي بما في النيات، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف؟ فمن خلق الخلق وأتقنه وأحسنه كيف لا يعلمه وهو اللطيف الخبير، الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليوصله بها إلى المحاب الجليلة والمطالب النبيلة. أحسن. هاتان الآيتان الأولى منهما آية مجللة عظيمة، خطاب لجميع الناس، المؤمن والكافر والمنافق والظالم وغير الظالم وغيره. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فيستوي عندها الإسرار والإعلام، لماذا؟ قال لأنه عليم بما هو دون ذلك، وهو ما تخفيه الصدور وتستكنه القلوب والنفوس ولا يعلم به أحد. الله يعلمه ولا يخفى عليه منه خافي. ثم علل ذلك بقوله ألا يعلم من خلق، وهذا استفهام تقريري، بلى. وقوله ألا يعلم من خلق تحتمل معنيين، أحدهما الخالق لابد أن يكون خلق بعلم، يعني ألا يعلم من خلق من يكون الخالق، أي ألا يعلم الخالق من خلق، فيكون معناه أن الله عز وجل خلق الخلق بعلمه، فدل على أنه خالق، وخلقه يدل على قيام صفة العلم به. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من بمنزلة المفعول، أي ألا يعلم الله خلقه، ألا يعلم الله خلقه، وهذا معنى صحيح، أي أن الله يعلم مخلوقات لأنه هو الذي خلقها، والأول أرجح وهو الذي يدل عليه سياق الآية. ولهذا التلازم بين العلم والخلق دليل على علم الله خلقه، لما خلق الخلق وأحكم صنعهم دل على اتصافه بصفة العلم. والمعنى الثاني أيضا لازم له وهو معنى صحيح، وهو اللطيف الخبير. وتأملوا المعنيين اللذين ذكرهما ابن سعدي في تفسير اللطيف، أحدهما اللطيف الذي لا تخفى عليه خافية، لطف، فعلمه يصل إلى كل شيء خافيا معلنا، في بر في بحر، في شرق في غرب، في سر في علانية، لطف، حتى وصل علمه وإحاطته وقدرته بكل شيء. والمعنى الثاني نحن بأمس الحاجة إليه، وهو أنه يلطف بعباده، يلطف بعباده، فتأتيهم المحنة والقربة فيلطف بهم ويخففها عنهم ويزيلها عنهم. وكم من إنسان ظن أن الأمور مغلقة وإذا بالفتح والتيسير يأتي من عند ربه سبحانه وتعالى، يسهل الأمور ويزينها. وكم لله عز وجل في عباده في ذلك من اللطف الخفي. قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به ألا يعلم من خلق فيه الدلالة التي نختم بها هذا الدرس، وهي دلالة مهمة جدا يجب أن يعيها جميع الناس، وهي لا يمكن لإنسان أن يعمل معصية أو يتآمر على دين الله أو يجلس إلى قوم يكيد فيه للإسلام، لا يجوز لمثل هذا ولا أمثاله أن يخطر بباله أنه يفعل ذلك كما يشاء هنا وكما يريد، فليعلم أن الله عز وجل عليم بذلك. كم من قوم جلسوا يسرون ويتآمرون ويخططون، فهل هذا خاف على رب العالمين؟ يا أيها القوم، مؤامرات شرقية وغربية، مؤامرات من أهل النفاق والعلمانية والملاحدة والزنادقة على هذا الدين، فهل يخفى على رب العالمين؟ لا بد أن نؤمن ونوقن بأن الله لا يخفى عليه شيء من هذا، وأنه سبحانه وتعالى يعاقبهم بما يريد ويشاء من العقاب، فلا يمكن أن يفلت أحد مهما كانت القوى. اللهم ارزقنا مراقبتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.